فضيلة الشيخ حفظكم الله، أولا إنني أحبكم في الله، وكثير من الأسئلة يبدأون على كل حال أنه يحب من أحبنا في الله، ونسأل الله تعالى أن يحبه كما أحبنا فيه. يقول: أطلب من فضيلتكم السماح لي والدعاء بالمغفرة والتوفيق، لأنني قد اغتبتك في عدة مجالس، والآن أنا أتوب إلى الله فاسمح لي. أما إن كان هذا الرجل أو غيره من الناس اغتابني تدينا، بمعنى أنه رأى أني أخطأت في أمر واغتابني لذلك، هذا على كل حال معفو عنه. وأما إذا كان اغتابني بدين تثبت فماذا أقول؟ أقول هذه محل نظر، ولا أقول عفى الله عنه وأرجو العفو من الله؟ الثاني، إذن عفى الله عن كل من اغتابني، وأسأل الله تعالى أن يعاملني وإياه بعفوه، وهو مني في حل. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.